إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وتوكلوا عليه، فمن اتقى الله ووقاه ومن توكل على الله كفاه. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عباد الله، حين تنزل الأمطار وتسيل الأودية وتخضر الأرض، يرغب بعض من الناس في الخروج إلى البر والأودية، وهذا جائز. قال ابن رجب رحمه الله: فأما الخروج إلى البادية أحيانا للتنزه ونحوه في أوقات الربيع وما أشبهه، فقد ورد فيه رخصة. ففي سنن أبي داود عن المقداد بن شريح عن أبيه أنه سأل عائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ فقالت: نعم، إلى هذه اتلاع الحديث. ولكن على المسلم المحافظة على الصلوات الخمس وعدم إضاعتها، فإنها عمود الإسلام. وقد توعد الله من سهى عنها ففرط فيها حتى خرج وقتها. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي فويل للتاركين الصلاة عمدا، وويل للمؤخرين لها عن وقتها عمدا. وعليه الحذر من مخاطر الأودية، فلا ينبغي النزول في مجاريها لأنها تأتي بغتة، فلا يمكن الفرار منها. كذلك لا ينبغي قطع السيول عند جريانها كما يفعله بعض من الناس بقصد التفاخر ونحو ذلك، ثم يأخذه السيل هو ومن معه. وهؤلاء قد يعرضون أنفسهم للهلاك. وقد قال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وعليه المحافظة على المرافق والمنافع العامة وتركها سليمة، والحذر من التعدي عليها بإتلافها أو غير ذلك من صور التعدي. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عن أذية الناس فيما يضطرون إليه في مجالسهم ومشاربهم وأماكنهم العامة. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، أي تجنبوا ثلاثة أمور تجلب اللعنة على فاعلها. واللعن هو الطرد من رحمة الله، وهي البراز في الموارد، أي التبرز وإفراغ فضلات الإنسان في موارد ومصادر المياه مثل الآبار والأنهار، فتتلوث المياه وقارعة الطريق. وكذلك يجب تجنب وضع مخلفات الإنسان على الطرقات والشوارع حيث يمر الناس فيتأذون من ذلك، وكذلك تجنب وضعها في الظل حيث أماكن استراحة الناس من الحر، وسواء كان الظل ظل حائط أو شجرة أو غير ذلك. وأما قطع الأشجار لمجرد العبث والاعتداء عليها بغير حق، فإنه لا يجوز لكونه إفسادًا في الأرض. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقطع الأشجار عبثًا ينافي إعمارها، وأما إذا كان للحاجة وليس بمملوك فجائز لا بأس به. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب،